وصل بيونغيانغ على متن القطار يوم الثاني من الشهر الحالي كيم سون عضو مجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إيل.